بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني إمام الجرح والتعديل أبو الحسن، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة، قال حدثنا عمرو وابن دينار المكي أيضا من أهل مكة، قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول، وقد مر بنا أن أخاه هو همام بن منبه، قال سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، أي تابع منبها، عفوا تابع وهب بن منبه، تابع وهبا عن همام عن أبي هريرة. ذكر الحافظ رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ومن أجلها أخرت الكلام في هذا الحديث في درسنا السابق، فأقول: قال الحافظ رحمه الله: ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام منه إلا عبد الله، يعني ابن عمرو، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. يعني ظاهر هذا الحديث أو ظاهر كلام أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، لأنه كان يكتب وأبو هريرة ما كان يكتب، مع أن الموجود في الكتب من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو أن الأكثرية لأبي هريرة ليس لعبد الله بن عمرو. فهنا حصل تفسير لأهل العلم وتقدير لكلام محذوف أو نحو ذلك، قال: مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة، فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، يعني قلنا الاستثناء متصل وأن المستثنى من المستثنى منه، فلماذا قل حديث عبد الله بن عمرو؟ هنا لابد من أجوبة. قال: فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه، وهذا أمر عرف به عبد الله بن عمرو أنه كان مقبلا على العبادة من الصلاة والصيام إلى غير ذلك. وقد جرب أن الذين يشتغلون بالعبادة في الغالب يقصرون في باب الرواية، أو يهملون هذا الباب، أو يرون أن الاشتغال بالعبادة من الاشتغال بالرواية. والله سبحانه وتعالى قدر فهدى، والله عز وجل جعل كلا ميسرا لما خلق له، جعل كلا ميسرا لما خلق له، فأناس يشتغلون بالعبادة، وأناس يشتغلون بالعلم، وأناس يشتغلون بالجهاد، وأناس يشتغلون بمصالح أخرى من المصالح العامة من مسائل الولاية والقضاء وبيت المال إلى غير ذلك. وهكذا تقوم الأمة، ما تقوم الأمة أن يكونوا جميعا علماء، أو أن يكونوا جميعا قضاة، أو أن يكونوا جميعا مجاهدين، أو أن يكونوا جميعا مثلا عبادا، لا، هذا غير صحيح. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن تكون نظرتهم واسعة وبعيدة، ينبغي أن يعرفوا إلى ما يدعون الناس، ما يدعون الناس ليكونوا جميعا علماء من أجل أن يقولوا بعد ذلك: والله نحن فشلنا، ما تعلم من الناس إلا القليل. هذا غير صحيح. نحن ندعو الناس إلى أن يستقيموا بقدر الإمكان على ما أراد الله لهم، فإن وجد منهم من هو مؤهل للعلم حفظا ودراسة وفهما وتفقها ثم بعد ذلك تعليما ودعوة، فهذا أفضل ما نريد. وإن لم يوجد منهم من هو كذلك لكن ينفع في باب آخر، يوجه للباب الآخر. ولو لم يكن في النهاية إلا أن يكون للناس ولاء ومحبة لهذا الدين ولدعاة السنة، هذه مصلحة عظيمة في ذاتها. لأن بعض الناس يشعر بالفشل ويشعر بأنه ما حقق شيئا. ليش؟ والله ما عندنا حفاظ، ما عندنا علماء، ما ربينا كذا. هذا غير صحيح. لابد أن يفهم المربي يعني ماذا يريد من وراء التربية، ماذا يريد من وراء التربية، حتى لا يتسرب الفشل والضجر والتبرم والتضجر إلى قلبه فيترك العمل بالكلية. وهذا مسلك من مسالك الشياطين وأهل يعني وأعداء الإسلام، أن يؤيسوا الطالب من الثمرة. أما الطالب يقول وإن كان الباب الفلاني يتحقق فقد فتح الله بأبواب أخرى، وقد حقق الله ثمرة عظيمة في الباب الفلاني، وأجر الله على أيدينا الحمد لله الخير الآخر الذي في كذا وكذا. إحنا ما ندعو الناس ليكونوا جميعا مؤلفين، ندعو الناس لعدة أشياء. فإذا ما جاء هذا يأتي ذاك، إذا ما جاء ذاك يأتي ذلك، وهكذا. فعبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة، ولعل ذلك كان سببا من الأسباب التي أدت إلى قلة روايته. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة. وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أن يعيها. عندما يكون طالب العلم في بلاد نائية وفي بلاد بعيدة، ما يؤخذ عنه كما يؤخذ عنه إذا كان في مصر من الأمصار التي يفد إليها وفود العلم، لأن الناس يستثقلون البلاد النائية البعيدة ولا يذهبون إلى صاحب البلد البعيدة إلا إذا كان لا يوجد عند غيره من ذوي البلاد القريبة ما عنده. فإذا وجد عند غيره ما يسد ما سده استغنى الناس عنه، فمن هنا تقل روايته ويقل علمه. فما أحد يفرح بالبلاد النائية، الأصل أن يكون الإنسان في الأمصار الحافلة بالعلم، الأمصار الحافلة بالعلماء، الأمصار الحافلة بالرحلة طلاب العلم ذهابا وإيابا، لأنه ليس فقط لأن يؤخذ عنه، هو سيستفيد. عندما مثلا يعيش الإنسان في مكة، عندما يعيش الإنسان في المدينة، وهذه بلاد يعني مهد العلم ومهبط العلم والعلماء، وما من عالم إلا يأتي مثل هذه البلاد. فالإنسان يكون له آفاق واسعة، يلتقي بالعلماء ويستفيد منهم في العلم، يستفيد منهم في السمت، يستفيد منهم في التفكير، يستفيد منهم في الأساليب التي اتخذوها والطرق التي سلكوها في الدعوة إلى الله في بلادهم، ويستفيد من أخطائهم ويستفيد من صوابهم، بخلاف ما يعيش الإنسان في أرض نائية. فلا شك أن وهذا أيضا من أسباب، سبب من جملة الأسباب التي تعرف عند علماء الحديث، علماء يعني أو طلاب علم الحديث، من أسباب الحكم بالجهالة على الراوي كون الراوي في بلد نائية بعيدة عن طريق المحدثين، بعيدة عن طريق المحدثين. يعني لو فرضنا أن المحدثين يأتون من صنعاء إلى حضرموت مثلا، صنعاء مصر مشهور بالعلم، حضرموت مثلا مصر مشهور بالعلم، طيب يمرون مثلا بمأرب، فالإنسان عندما يكون مثلا في هذا المكان يرى هؤلاء الذاهبين والراجعين. لكن إذا ترك هؤلاء وذهب إلى جهة مثلا في بطن الجوف مثلا، أو في أعماق شبوة مثلا في جبالها وشعابها ووديانها، قليل من يأتي إليه، قليل من يمر عليه. فربما يسأل الإنسان عن هذا الرجل يقول لا أعرفه، يكون مجهولا. ليش؟ لأنه في أرض نائية ما أحد عرفه ولا جالسه إلى غير ذلك. فالابتعاد قد يكون لحاجة في وقت من الأوقات، لكن أن يكون ذلك دائما ليس هذا محمودا مطلقا. يقول هنا كان أكثر أنه يعني عبد الله بن عمرو كان أكثر مقامه بعد فتح الفتوح بمصر أو بالطائف. وفي ذلك الوقت مصر ما كان يعني يعني الحركة العلمية فيها نشيطة مثل ما حصلت بعد ذلك. كان أكثر ما تكون حركة في ذلك الوقت في الحجاز، وفي يعني بعد ذلك يعني بغداد أخذت أيضا شهرتها بعد الدولة العباسية فيها إلى غير ذلك. ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، أي التي كان فيها أبو هريرة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ولا شك أن من تصدى للفتوى والتحديث احتاج أن يراجع المسائل، احتاج أن يراجع محفوظاته ومعلوماته، وهذا يؤدي إلى انتشار علمه. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، يعني حمل عن أبي هريرة أناس من أصقاع شتى ومن أمصار شتى. وفقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها، أي من الأسباب التي يمكن أن يفسر بها قلة رواية عبد الله بن عمرو، ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له بأن لا ينسى ما يحدثه به، وهذا يعني من الدعاء المتفق عليه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة افرش يعني رداءك، فرش رداءه فقال بيده هكذا، ثم قال ضم رداءك فضم يعني رداءه، قال فما نسيت شيئا بعدها. لكن يعني الدعاء ليس ثابتا، إنما الثابت هذا الأمر، افتح رداءك ففتح رداءه فعمل النبي بيده هكذا، أي مثل كأن يكون جمع شيء بيديه ووضعه في ردائه، ثم قال ضم رداءك فضم رداء فما نسي شيئا بعد ذلك. أما الدعاء له بأن لا ينسى هذا ليس بثابت، هو يتكلم ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة ليست ثابتة، ولكن القصة كما سمعتم هذا في الصحيح في الصحيح. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين، وهذا ما يعرف بالإسرائيليات التي اشتهر بها عبد الله بن عمرو. كان عنده زاملة من زوامل أهل الكتاب، وهي المراد بذلك بحمل الجمل، حمل بعير، وكان يحدث بها كثيرا، ولكثرة ما كان يحدث بها قيل له حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودع عنك زاملتك أو زاملتيك أو بهذا المعنى. فأيضا الرواية عن بني إسرائيل اشتغال عن الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذت كثيرا من الوقت عليه، أضف إلى ذلك أنه زهد الناس فيما عنده نظرا لما عنده من غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن ذلك الزمان كان مليئا بالخير، مليئا بالناس الذين يعرفون من أين تكون الهداية. الهداية في كلام الله وكلام رسوله، ليس في أخبار بني إسرائيل. أما اليوم الناس يحبون القصص والغرائب والحكايات ويفرحون بها ويهشون ويبشون لها أكثر مما يفرحون ويهشون للآيات والأحاديث. فلو أتيت الواحد بقصة وخرافة وطنطنة ما لها معنى، جوفاء فارغة ما فيها فائدة، فإذا به يعني يجلس منتبها لك، فإذا حدثه بأحاديث رسول الله المتفق عليها فتراه ينعس وتراه يشغل. الأولون لما كان مع عبد الله بن عمرو الاشتغال لما كان عبد الله يشتغل كثيرا بالإسرائيليات زهدوا فيما عنده. واليوم لو يشتغل واحد بالخرافات لجمع أكثر مما يجمع علماء الصحيحين أو علماء الكتب الستة. فأشكو إلى الله من تغير الزمان وتغير أفهام أهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. قال الحافظ: ويستفاد من هذا الحديث ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، رواه مسلم. والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، أي أن الإذن في غير هذا الوقت، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما، أو الإذن في تفريقهما، يعني أن تكتب القرآن والحديث في كتاب واحد هذا منهي عنه، تكتب القرآن في كتاب والحديث في كتاب هذا مأذون فيه، أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها، وقيل النهي خاص بمن خشي منه أو بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري رحمه الله. قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. وهذه سنة حسنة سنها عمر بن عبد العزيز في الأمة، فرحمه الله الأمة اشتهرت فيها الكتابة، وأصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى تثبت، يعني تأخذ دينها من الصحف ومن الكتب ومن أفواه المشايخ، وهذا فضل الله على هذه الأمة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين كتابه. وقد أطال الحافظ النفس في بيان أن الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقول ائتوني بكتاب أن هذا قد فهم منه عمر والحاضرون أنه ليس على الوجوب، إنما هو للإرشاد، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخرج هؤلاء لم يقل ائتوني بكتاب، فإنه اكتفى بذلك ولم يطلب الكتاب بعد ذلك. ولو كانت كتابة الكتاب متحتمة لطلب من يأتيه بكتاب بعد أن أخرج الأولون من عنده، ففهم عمر رضي الله عنه أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الإرشاد. وقال: عندنا كتاب الله حسبنا، عندنا كتاب الله حسبنا. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والأولى والأفضل الاستجابة لقوله عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، ويمكن أن يراجع ذلك في كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم، وعلى أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك، وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينزل عليه فيه. وسنذكر بقية ما يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالليل إن شاء الله نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الكوثر.